الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، حياكم الله. هذا هو الدرس الأول من دروس التعليق على رسالة أصول في التفسير للشيخ محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله وغفر الله له. علم التفسير هو من أجل العلوم، من العلوم الجليلة والعظيمة، وهو من علوم المقاصد كما يذكر أهل العلم. العلوم تنقسم إلى قسمين: علم مقاصد وعلوم مقاصد وعلوم وسائل. المقاصد هي الغاية، واللي هي العلوم المهمة: علم التفسير، علم العقيدة، الحديث والفقه، لأن هذه العلوم الأربعة تتناول الوحي من الله سبحانه وتعالى، وهو القرآن أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلوم الأخرى تسمى علوم الآلة، علوم مساعدة. فهذا العلم هو علم عظيم وعلم جليل، ولابد لكن واهتم بها العلم وصنفوا فيه التصانيف في تفسير كتاب الله، لكن وضعوا له ضوابط، وظهرت الكتب ما تعرف بكتب علوم القرآن، وهناك كانت أيضا هناك كتب في أصول التفسير. ومن هذه الكتب والرسائل هذه الرسالة الموجزة والواضحة لهذا الشيخ رحمه الله تعالى. الشيخ محمد عليه رحمة الله تميز بهذا الأمر، تميز بحرصه على وضوح العبارة وتيسيرها لطلاب العلم خاصة وعامة الناس بشكل عام، فرحمه الله وغفر الله له. هذه الرسالة لن نتطرق إلى قراءة المقدمة، يعني الطلاب يرجعوا إلى قراءة المقدمة، لكن هي مقدمة واضحة بين فيها أنه سوف يتناول ما يقارب خمس مسائل أو خمس ممكن نقول فصول مهمة. أولا ما يتعلق بالقرآن الكريم من ناحية التعريف بشكل عام، ثم ما يتعلق بالنزول وأسباب النزول وجمع وكون القرآن مكي ومدني وقضية جمع القرآن. أما ثم يدخل في التفسير ومعناه التفسير، ثم طرق التفسير، سنذكر طرق التفسير القرآن بالقرآن والتفسير بالسنة والتفسير بأقوال الصحابة وأقوال التابعين والتفسير بالرأي والتفسير باللغة العرب، سيأتي على هذه الأشياء إن شاء الله. وثم يتكلم عن قضية الاختلافات، اختلاف مثلا الصحابة أو التابعين، كيف التعامل مع هذا الاختلاف. ثم أيضا يذكر مسائل مهمة وهي ما يتعلق بترجمة القرآن إلى لغات أخرى وتعامل معها، أيضا التعارض إذا وجد تعارض في الأحكام في بعض الآيات كيف التعامل معه. ثم سيذكر ثلاث مسائل أو جعلها على فصول: ما يتعلق بالقسم والحلف ووجود الوجود وكثرة في القرآن كيف تتعامل معه، أيضا ما يتعلق بالقصص، وهذا فصل مهم جدا لأن القرآن فيه من القصص الشيء الكثير، وأيضا ما يتعلق بما يعرف بالإسرائيليات. دائما نستسمع هذا المصطلح الإسرائيليات في التفسير، ما هي هذه الإسرائيليات وسبب التعامل أو كيفية سبب تعامل وإيراد أهل العلم لها، لماذا أوردوها وكيفية التعامل معها. ثم يختم بالقضية الضمير، الضمير قد يقول قائل الضمير هذا في اللغة مش دخله، قصده هو ضمير تعامل مع الضمير، كيف الرجوع إلى الضمير، لأنه هذا يؤثر في معنى الآية، مهم جدا يعني نظر في مسائل الضمير. وندخل مباشرة إلى الرسالة. قال المصنف رحمه الله تعالى: القرآن الكريم. القرآن في اللغة مصدر قرأ بمعنى تلا أو بمعنى جمع، تقول قرأ قرأ وقرآن كما تقول غفر غفرا وغفرانا. فعلى المعنى الأول تلا يكون مصدرا بمعنى اسم مفعول أي بمعنى متلو، وعلى المعنى الثاني جمع يكون مصدرا بمعنى اسم الفاعل أي بمعنى جامع لجمعه الأخبار والحكم. بدأ المصنف يعني أراد أن يعرف لك القرآن وأرثانه، يبدأ من ناحية اللغة، وهذا يعني ذاب أهل العلم أنهم يبدأون فيما يخص اللغة، معنى اللغة، لأن معنى اللغة إذا عرفت معنى الكلمة في لغة العرب ثم يأتيك المعنى سواء كان في الشرع أي في نصوص الكتاب والسنة أو في الاصطلاح. تسمعون كلمة الاصطلاح، وقد أخشى أنه يقول القائل من خاصة من الشباب المبتدئين يقول ما معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح الاصطلاح هو الاتفاق، أي ما اتفق عليه أهل العلم من العلوم. مثلا إحنا قد أخذنا سابقا ما يتعلق بالمصطلح، مصطلح الحديث، لما نقول أقول لكم المرسل، المرسل ما معنى المرسل في الاصطلاح؟ ما معنى ما أقول ما معنى المرسل في الاصطلاح؟ أي في اتفاق أهل الحديث، أهل علم الحديث، ماذا يعنون بالاصطلاح؟ يعنون بالاصطلاح ما كما أخذنا سابقا أي ما رواه التابعي مباشرة أو ما نسبه التابعي مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة. هذا معنى الاصطلاحي، أي في اتفاق أهل الحديث، بما أننا نحن نتكلم عن الحديث. لو قلت لكم ما معنى الكلام في الاصطلاح، في اصطلاح من؟ في اصطلاح النحاة، الكلام هو اللفظ المفيد المركب بالوضع، وهكذا. فذكر المصنف يعني لما أراد التعريف القرآن ذكر ما يتعلق بأن القرآن من مادة قرأ، قرأ يقرأ قرأ وقرآن، وأن إما هو بمعنى تلا وإما بمعنى جمع. فإما يعني المقصود به المتلو أي ما يقرأه الناس ويتلونه بألسنتهم، أو بمعنى الجامع، الجامع أي الذي الجامع أي ما لجمع القرآن هذه الأحكام، لأنه يجمع بالأحكام الشرعية أو الأخبار وأخبار الأمم السابقة، وأيضا ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى. ولا أريد أن أدخل في مسألة إيش معنى المصدر، إيش معنى اسم المفعول، اسم الفاعل، لأن يفترض أن هذا يعني في درس الصرف إن شاء الله، إن مد الله في العمر وابتيحت فرصة نشرح ولو شيء في علم الصرف، لأن علم الصرف مهم جدا، كما أن علم النحو مهم جدا، هذه علوم اللغة بالذات النحو والصرف مهم جدا، طالب العلم يفهم هذه المعاني هذه العلوم حتى يفهم لغة العرب ويستخرج منها المعاني المهمة. فالمختصر إنما يعني القرآن إن معناه المتلو ما يتلوه الناس بألسنتهم، وإما بمعنى الجامع أي أن القرآن هو جامع يجمع كما قلنا الأمور الثلاثة اللي هي ما يتعلق بأسماء، ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات، أو ما يتعلق بالأخبار والقصص، وهي إما الأخبار السابقة الأمم السابقة أخبار الأنبياء وما حدث لهم مع أممهم، أو الأخبار إيش اللاحقة ما سيأتي من أحداث يوم القيامة والجنة والنار، هذه كلها تقع ضمن الأخبار. والنوع الثالث هي الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية من الحلال والحرام. ولهذا أهل العلم قالوا أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال فسر أن قل هو الله أحد ثلث القرآن، قالوا معنى هذا لأن قل هو الله أحد هي صفة الرحمن، والقرآن يتكون كما ذكرنا من هذه ثلاثة أمور. فلذلك كان يعني لما كانت هي ما تتعلق بصفة الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فحصلت على هذه المزية والشرف العظيم أنها تعدل ثلث القرآن. والآن ونختم وفيما يتعلق بالتعريف في الشرع. قال رحمه الله: والقرآن في الشرع كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وقال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إذن معنى القرآن في الشرع هو كلام الله تعالى، إذن هذا فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى على ما يليق به، وأن هذا الكلام هو كلام من الله سبحانه وتعالى، ليس هو كلام جبريل وليس هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكون أنك تجد في قول الله تعالى إنه لقول رسول كريم، أن هذه أتت مرتين، أتت ومقصود بها الرسول الكريم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأتت في موضع آخر مقصود بها جبريل عليه السلام. وإنما نسب القول إلى الرسول من باب تشريفه وتعظيمه، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم جبريل عليه السلام. لكن حتى يعني هو قال رسول، فهذا الرسول يبلغ، ليس هذا كلامه، إنما هو يبلغ، فهو ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليس كلام جبريل عليه السلام، إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل. واختار هذه الكلمة ولأنها دائما تأتي في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا أنزلناه قرآنا عربيا كما لعلكم تعقلون، إنا أنزلناه في ليلة القدر. دائما تجد أنزلناه، والنزول يأتي من علو، النزول يأتي من الشيء ليش العالي المرتفع. أيضا هذا فيه إيش إثبات صفة أخرى، وهي علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. ثم قال: المنزل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يخرج بتعريف القرآن على الكلام هو المنزل على بقية الأنبياء. الأنبياء قد أرسلوا، قد أنزلت لهم كتب، كيعني داود عليه السلام، الزبور، إبراهيم عليه السلام جاءته الصحف، والتوراة والإنجيل، التوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام. وأيضا من باب التأكيد قال: هو المبدوء بصورة الفاتحة المختوم بصورة الناس، المبدوء بصورة الفاتحة والمختوم بصورة الناس. ويعني انه بدا بالفاتحه وختم بالناس، ومنهم من اهل العلم من يضيف التعبير قضيه الاعجاز، ان الله سبحانه وتعالى يعني تحدى العرب يعني انهم ياتوا بمثله فعجزوا ما استطاعوا. هذا بعض اهل العلم يضيف هذا التعبير، والبعض لا يضيف. وصل يعني تعرف المصنف كما قلنا عبارته سهلة واضحة وجلية. قال رحمه الله تعالى: وقد حمى الله تعالى هذا القرآن العظيم من التغيير والزيادة والنقص والتبديل، حيث تكفل عز وجل بحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولذلك مضت القرون الكثيرة ولم يحاول أحد من أعدائه أن يغير فيه أو يزيد أو ينقص أو يبدل، إلا هتك الله ستره وفضح أمره. وقد وصفه الله تعالى بأوصاف كثيرة تدل على عظمته وبركته وتأثيره وشموله، وأنه حاكم على ما قبله من الكتب. قال الله تعالى: وقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقال تعالى: والقرآن المجيد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولتذكر أولو الألباب. قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: إنه لقرآن كريم. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ذكر المصنف عليه رحمة الله بعد أن عرف الـ القرآن في اللغة وفي الشرع، أن ذكر بعض المزايا لهذا القرآن العظيم، أولا أنه محمي من الله سبحانه وتعالى، أن الله تكفل بحفظه، وهذا مما خصه الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب دون الكتب الأخرى السابقة كالتوراة والإنجيل والزبور وغيرها، فإن الله سبحانه وتعالى إنما أوكل حفظها لمن أرسلت إليهم، فما رعوها حق رعايتها وما حفظوها وحرفوا فيها وبدلوا، كما لا يخفى عليكم من فعل اليهود والنصارى. أما القرآن فإن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، ولذلك وذلك بسبب أن هذه الرسالة هي الرسالة الخاتمة، والنبي هو النبي الخاتم، وهذا القرآن هو آخر الكتب المنزلة، فكان لذلك يعني تكفل الله بحفظه حتى يكون رسالة، يعني يحمل هذه الرسالة الخاتمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإلى أن تقوم الساعة. ولذلك يعني وهذا من فضل الله يعني علينا أن جعلنا من أتباع هذه الرسالة الخاتمة. ولذلك كل من حاول أن يحرف في القرآن ويبدل في القرآن فقد أخساه الله سبحانه وتعالى وفضحه. ومنهم من يعني كتب الله له الهداية فعرف أن هذا القرآن محمي فأسلم. ولذلك من القصص التي ذكرها بعضها العلم أن رجلا ولعله يعقوب الأصم كان يعني حاول أن في يهودي أن يسلم ودعاه الإسلام فرفض، وبعد سنة لقيه فقال له يعني كيف حال؟ قال أنا أسلمت. فاستغرب، قال أنا يعني كنت أحاول فيك أن تسلم سنة يعني ورفضت، فما الذي دفعك للإسلام؟ قال نسخت عمدت إلى التوراة فعدلت وأزدت فيها ثم نسختها وبعتها لليهود فأخذوها وقبلوها، ثم عمدت إلى الإنجيل فحرفت وبدلت فيها ونسخت منها نسخ وبعتها للنصارى فأخذوها وقبلوها مني. قال ونسخت القرآن وعدلت وبدلت فيه أحرف يسيرة جدا ومواضع دقيقة جدا، فما أن نظر، وثم لما أردت أن أبيعه ما أن نظر فيه حتى رموه في وجهي وافتضح أمري، فعلمت أن هذا الكتاب محمي وأنه حق فآمنت. فهذا من حفظ الله سبحانه وتعالى. لذلك كم أتت المحاولات في تحريف هذا القرآن ولم تفلح ولن تفلح، لأن الحافظ هو الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن هذا القرآن فيه مزايا وخصائص، وأن الله سبحانه وتعالى وصفه بأوصاف عديدة وكثيرة تبين عظمته وبركته وتأثيره، وأيضا تبين أنه يعني حاكم لما سبقه من الكتب، فكل الكتب يعني نسخها القرآن، فلا يجوز أن التحاكم إليها، وإنما يكون التحاكم إلى القرآن العزيز. فذكر في الآية الأولى وصف القرآن بأنه عظيم، وفي آية أخرى الآية التي بعدها بأنه مجيد، وفي الآية التي بعدها بأنه يعني في الآيتين وصفه بأنه مبارك كثير البركة، وهذا من يعني فضل الله. ولذلك القرآن فيه بركة، فهو شفاء للقلوب بهذا بالدرجة الأولى، وهو أيضا فيه شفاء للأبدان كما ثبت من في السنة، وكما ثبت من الواقع الذين يصاب بالعين، الذي أيضا يصاب بالأمراض البدنية ويستشفي فيها، ومن مما ذكر ذلك ابن القيم أنه كان يستشفي بالفاتحة، وظهر منها خير كثير لما كان مريضا رحمه الله. ووصفه أيضا بأنه كريم. ثم أيضا وصفه أنه يهدي إلى الطريق السديد والقويم، وهذا من فضل الله. لذلك من أراد الهداية فعليه بالقرآن، والذي لا يأخذ بهداية القرآن يضل، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، نعوذ بالله من ذلك. ثم يسترسل المصنف عليه رحمة الله في ذكر الآيات الدالة في مكانة القرآن وفضله وتأثيره، قال رحمه الله: وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ففي هذه الآيات يذكر الله سبحانه وتعالى أولا هذه آية عظيمة، قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، يعني لو أن الله قد يعني أنزل وأوحى بهذا القرآن على الجبل، قال: رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لا إله إلا الله، وهذا القرآن ينزل على قلوبنا وكأن شيئا لم يكن. هذه مصيبة، الإنسان الذي لا يتأثر بالقرآن ولا يهتز قلبه بالقرآن. ولذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وأن يكتب لنا محبة هذا القرآن والتأثر به والاهتداء بهدايته. ثم قال رحمه، ثم ذكر الآية الأخرى، قال: إن هذا القرآن سمته أنه يزيد المؤمنين إيمانا. لذلك قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم، أي هذه الصورة والآية تزيد، عندما يتلون القرآن يزدادون إيمانا فوق إيمانهم وهم يستبشرون يفرحون. أما المنافقون فإنما تزيدهم رجسا فوق رجسهم وضلالا فوق ضلالهم، وعناء لن يعاندون، وأنهم لا لأن الذي يرفض رحمة الله ويرفض هداية الله لا ينتفع بها مهما كانت، والعياذ بالله. لذلك نحرص على الإكثار من تلاوة القرآن والاستشفاء به والاهتداء بهدايته. وما يعين ذلك هذا العلم الذي نحن فيه، التفسير ومعرفة الآيات. عندما تقرأ وتعرف معنى هذه الآيات يكون لها تأثير أكبر. نحن على سبيل المثال الفاتحة، فرق بين أنك دائما تقرأ الفاتحة وأنت لا تعرف معانيها، وبين أن تقرأ الفاتحة وتعرف معانيها، فيكون هذا له فيها لا في فيك تأثير عظيم. ثم ذكر قال: وأوحي لي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. إذا ما فائدة القرآن؟ هو النذارة للناس من غضب الله ومن النار، والتبشير للجنة، ولماذا أو كيف إذن تأخذ بما في هذا القرآن من من من من آيات ومن أحكام وتجعلها في حياتك، فتكون من الفائزين أو تعرض عن ذلك تكون من الخاسرين والعياذ بالله. وأيضا هو فيه جهاد، قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني الدعوة إلى الله بالقرآن هو جهاد في سبيل الله، فهو أداة في الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. هاتين الآيتين استمرار لكلام المصنف عندما قال أن الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأوصاف تدل على عظمته وبركته وشموله وعلى أنه حاكم على ما قبله من الكتب. الآية السابقة: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالقرآن يشمل كل شيء، وبين الله سبحانه وتعالى كل شيء للناس. وقد يقول قائل طيب القرآن فيه الأحكام الشرعية وما يتعلق بالدين، طيب ماذا عن حياة الناس وأمور الدنيا؟ من الظريف أن أحد من الذين يتحكمون بأهل العلم ويسخرون من أهل العلم مرة يعني سمع هذا الآية يقول لأحد العلماء يعني هل فعلا القرآن فيه تبيان كل شيء؟ قال نعم. فقال طيب كم سعر الخبز؟ فالتفت العالم كان الخباز موجود، قاله كم سعر الخبز؟ قالوا مثلا بدرهم بدرهمين. فأجاب عليه قال من أين أتيت بالجواب؟ قال قال الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالقرآن فيه بيان لما يعني لسعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. والآية التي بعدها أن الله سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهو يصدق ما جاءت من الكتب السابقة ويعني مهيمن عليه أنه بحيث أنه فهو ناسخ لما سبق، ناسخ لهذه الكتب السابقة، ولم يبقى إلا دين الله والإسلام والنبي الخاتم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والدين الخاتم هو دين الإسلام، الدين الإسلام بالمعنى الجديد، وإلا الأصل الإسلام معناه الاستسلام لله سبحانه وتعالى، وإنما الإسلام بمعنى الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الخاتم، وإلا أصل جميع الأنبياء كلهم دينهم واحد وهو توحيد الإسلام، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده في العبادة. ثم ذكر يذكر عن أن القرآن هو مصدر الشريعة الإسلامية. قال رحمه الله تعالى والقرآن مصدر الشريعة الإسلامية التي بعث بها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال الله تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ويل للكافرين من عذاب شديد. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مصدر تشريع أيضا كما قرره القرآن. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال تعالى ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبين الله سبحانه وتعالى مصدر، أو يبين المصنف عليه رحمة الله مصدر الشريعة الإسلامية، مصدر الشريعة الإسلامية والتشريع الإسلامي هما هو الوحي، وهذا الوحي هو القرآن الكريم والسنة المبينة والمفسرة له. فهذا القرآن نزل لهذا الدين لبيان شريعة الله سبحانه وتعالى التي هي موجهة إلى الناس كافة. قال الله تعالى تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسالة النبي صلى الله عليه وسلم ليست للعرب كما يدعي البعض، بل هي للإنس والجن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقال تعالى في الآية الأخرى كتابا أنزلناه إليك مبارك لتخرج الناس، الناس هذا يعني لفظ عام كما هو معروف عند في أصول الفقه، يعني اسم جمع محلى بأل فيفيد العموم، ويدخل فيه يعني الإنس والجن كلهم من الظلمات إلى النور. لذلك رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا القرآن نزل لهداية الإنس والجن من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض من عليها، فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها والعياذ بالله. ثم استدرك المصنف حتى لا يظن الظان أن التشريع فقط من القرآن، والتشريع أيضا من السنة فالسنة هي الشارحة والمبينة والموضحة للقرآن، وأيضا تأتي بأحكام جديدة ليست في القرآن. وكما يعني ذكر الآيات، قول الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذا أطعت الرسول فقد فتكون قد أطعت الله. ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والآية الأخرى: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. انظر أن يعني الله يقرن بين معصيته جل جلاله ومعصية نبيه بأن النتيجة هي الضلال المبين والعياذ بالله. وأيضا الآية في سورة الأحزاب الحشر: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنهم فانتهوا. ثم الآية الأخيرة التي ذكرها المصنف هي الآية العظيمة، وكل كلام ربي عظيم، آية التي يسميها العلم آية الاختبار، آية الامتحان. يأتي الناس ويزعمون محبة الله، وفي هذا الزمن يأتي الناس ويدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول لهم: أثبتوا جدارتكم وأثبتوا أن محبتكم صادقة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أي النتيجة أفضل من الذي تريد أن تثبته. أنت تريد تثبت محبتك لله، فإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم حصلت على ما هو أعظم من ذلك، أن الله جل جلاله يحبك. أليس هذا ما نريده؟ أن يحبنا الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا أحبنا يعني كفانا كل شيء. ويعني إذا أحبنا الله كانت لنا المعيشة الكريمة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. وطبعا من يأتي ويقول من بعض الفرق أنه يكتفى بالقرآن ولا يحتاج إلى السنة، طبعا هذا كلامه لا يحتاج، ما يحتاج الرد عليه، لأنه من أبسط ما نرد عليه أنه أصلا في القرآن جاء الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وباتباع هديه وسنته صلى الله عليه وسلم. فلذلك ما نحتاج إلى هذا يعني الرد معهم، يعني كما يقول أهل العلم، يعني هذا الكلام هو الاقتصار فقط على القرآن. يقولون: فساد كلامه يغني عن إفساده. هو كلام فاسد، ما يحتاج أن نثبت أنه فاسد، هو واضح الفساد، والله المستعان. ولعلنا في هذا اليوم نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.